يعني كم كم 20% يسمى الوهم. خلاص انا ظننت بنسبه 80% اذا من خالفني ياخذ وهم بنسبه كم 20%. قال لي متردد بحيث اني ما ادري شان عليه. اعطيكم مثال على الشك. جاء واحد الساعه 12 وقال لي انا ابغى اصلي الظهر لكن والله ما ادري هون على طهاره او على حدث. طيب هتاكد؟ قال والله قفلت 50% طهاره 50% حدث. هذا اسمه ماذا؟ شك. لكن اذا غلق على بنفسه 80% انه على طهاره هذا طاهر. طهاره لا كان ذاك لا شك. اذا الشك يكون بنسبه كم؟ 50%. فهمتوا هذا التقسيم يا اخوان؟ خلاص. طيب سجلوا معي لان حقيقه ما في مكان في السفوره فنسجل لكم. اكتبوا العلم وامامه اكتبوا 100%. العلم وامامه كم؟ 100%. الثاني الظن واكتب امامه 80%. خلاص. الثالث الشك واكتب امامه 50%. الرابع الوهم واكتب امامه 20%. فاذا كان الظن 75 ايش يكون الوهم؟ 25%. طبعا النسب هذه تساعد في فهم ليش الفروق بين العلم والظن والوهم والشك. طيب اذا اتضح لنا العلم. ما هو العلم يا اخوان؟ ما العلم؟ القضيه الجاذبه. اريد معنى اخر او كلمه اخرى مرادفه لكلمه العلم. ايوه اليقين. من احسنتم كلمه الكلمات المرادفه للعلم اليقين. غيرها الاعتقاد الجازم. الاعتقاد الجازم هذا ايضا من العلم. الاعتقاد ليش الجازم؟ اليقين العلم. اذا لا نفهم من العلم كما في المفهوم العام عند المناطق غير المفهوم العام. المفهوم العام فلان عالم فلان عنده علم لكن اغلب المسائل اللي عنده ترى ظنيه ما عنده. العلم عندما يكون ايش 100%. خلاص. طيب نرجع الى كلام المؤلف. العلم اذا معرفه من المعرفه على فهمنا في المفهوم العام عند المناطق غير المفهوم العام. المفهوم العام كله عالم لان عنده علم لكن العلم العلم هذا كم معرفة بالله؟ إذن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به كما هو. هذا أن معرفة المعلوم على ما هو به هي العلم. إذن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به كما هو. فيه مشكلة تعريف مع أنه تعريف جيد وأصاب كبد الحقيقة. أن معرفة المعلوم على ما هو به هي العلم. إذن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. تعرف في المعلوم أتى بالمعرفة التعريف لا تأتي بمعرفة أتى بمعرفة من العلم وضحت المشكلة الآن. طيب ولذلك بعضهم ذهب إلى أن معرفة العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للحق، أو الذي يتميز. وبعض الأصوليين قال العلم لا يحد، يعني لا يعرف. شيء واضح، العلم معروف عند الناس كلهم. آتي يعرف العلم، واحد يقول عرف لي الشمس، يلا ما في شمس، عرف لي الشمس. صعب جدا أن تعرف مثل الأشياء الواضحات البينات، ما تعرف لأنها واضح. فبعضهم ذهب إلى أنه لا يحد، وبعضهم ذهب إلى أنه الاعتقاد الجازم المطابق للصواب، أو الذي يميز الأشياء إلى آخره. طيب، لكن على كل حال خرجنا من نتيجة أن العلم بعضهم ذهب إلى أنه لا يحد، وبعضهم ذهب إلى أنه الاعتقاد الجازم المطابق للصواب، الذي يميز الأشياء إلى آخره. لكن على كل حال عند العلماء بعض ذهب إلى أن الحق، بعض ذهب إلى أن الاعتقاد الجازم المطابق للصواب، الذي يميز الأشياء إلى آخره. لكن على كل حال عند العلماء بعض ذهب إلى أن الحق، عدم إدراك الشيء بالكلية جيد، والجهل المركب. ايوه في الاخير، في الاخير. ايوه ها، احسنت. اذا نأتي خلاصه بسيطه في هذه المساله. الجهل البسيط لا يدري، ويدري انه لا يدري، لا يدري. سجلها، سجلها. الجهل البسيط لا يدري، ويدري أنه لا يدري. سكت لك واحد وقلت له ايش حكم التيمم للمريض مع وجود الماء؟ حكم التيمم للمريض مع وجود ليش الماء؟ كان يدري. هو يدري أم لا يدري؟ لا يدري، ويدري أنه لا يدري. إذن الجهل البسيط لا يحكم التيمم للمريض مع وجود الماء. حكم التيمم للمريض مع وجود ليش الماء؟ لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. لا يدري. حكم التيمم للمريض مع وجود ليش؟ صلاة الظهر مع وجود الماء. قال أقول لك سنة أنت، وتحصل كثير من الناس الذين يتخبطون في الفتوى. فنقول هذا الإنسان يدري أم لا يدري؟ لا يدري. طب هل يدري أنه لا يدري؟ هذا لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، بخلاف الجهل البسيط لا يدري ويدري أنه لا يدري. الفرق حرف واحد فقط وهو الله. هذا وضحت يا أخوان؟ إذن أتى بالعلم وعكسه الجهل. قال المؤلف بعدها: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر ولا استدلال. يعني فلماذا طيب سمي إذن العلم نوعان: علم ضروري وعلم ماذا يا أخوان؟ نظري. علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري لا يقع عن نظر واستدلال، لا يقع لا عن نظر ولا عن استدلال. طيب يعني ماذا؟ يعني تضطرك نفسك إلى التسليم به. فمثل المحسوسات، لا لا لا وظائف الإحساس. انظروا هنا، هذا جدار، هل يحتاج إثبات ونظر واستدلال وتفكير؟ هذا جدار، صح ولا لا؟ تسمعون صوتي، هل يحتاج إلى تفكير؟ هذا علم ضروري أنت مضطر إليه، ولك تجده في البديهيات، البديهيات العقلية، في الأمور المحسوسة. خلاص نأخذ على أمثلة. قالك العلم الواقع في إحدى الحواس الخمس، خلاص، التي هي السمع، تسمع صوت، هل يحتاج إلى تفكير ونظر واستدلال؟ لا، هو صوت وانتهينا. كذلك البصر، الشم، الذوق، تبصر الشيء، أنا ذكرت لكم هذا جدار، هل هذا يحتاج نظر واستدلال أم أنت مضطر أن هذا جدار؟ لو جاء واحد كابر قال لا ما هو جدار، يقول لا غصبا عنك هذا جدار، شيء واضح أمام العين. كذلك الذوق، الشم، شم الطيب مثلا، الذوق اللي هو باللسان، هذه أشياء، أشياء المحسوسة، هذه هذه لا تحتاج لا تفكير ولا تمعن ولا دراسة ولا نظرة، شيء واضح. قال المؤلف بعدها أو التواتر، تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة. جاءك واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جدة، إيش تقول؟ كل هذه قضية منتهية أصلا، ما تبغالها تفكير أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، هذا شيء متواتر، تواترت عليه البشر، تواترت الأخبار أن أول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو الخليفة الأول. هل هذه فيها أشكال؟ أمور متواترة، أمور منتهية. فالأمور المتواترة تجدها في الغالب أمور محسوسة، سواء الجانب التاريخي لها أو الجانب الواقعي نكتراها أمور محسوسة. ففي الغالب أن التواتر هذا أصلا على أمور محسوسة، أمور واضحة. وتجد أن هناك مسائل أو أخبار تاريخية لا، ضعيفة. طيب إذا عرفنا ما معنى التواتر هنا، لا تفهمون اللي هو التواتر الموجود في علم الحديث، هذا جزء من الموضوع، موضوع التواتر. موضوع التواتر هنا يختلف، تواترت الأخبار على أن إبراهيم عليه السلام قبل موسى وعيسى، هذا تواتر عند البشر في الكتب السماوية في كل شيء، تواترت الأخبار عليه حتى استقر في نفوسنا. فلو قلت لك من الأول، نوح عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى، تقول إبراهيم عليه السلام هو الأول، صح ولا لا يا أخوان؟ هذا شيء منتهي. فالأخبار أن مثلا نقول أن أن أن أن, أن بغداد عاصمة العراق، هذا شيء تواترت عليه. التواتر الموجود في العالم هذا جزء من العالم، وغير التواتر هنا التواتر الأخبار أن مثلا نقول أن العراق على العراق، هذا شيء تواترت إلى آخره. إذا ما معنى التواتر يا إخوان؟ يعني شيء انتشر، خبر انتشر بين الناس وآمن في الناس العلم المكتسب هو العلم أو الموقوف على النظر السليم. فترى هناك سيارة واقفة حاطين عليها زينة وعاملين عليها دعاية، اشتري 300 ريال نعطيك كرت المسابقة. فأتى واحد قال يا أخي إيش حكم هذه؟ جديد عليك المعلومة دي، إيش حكمها وش الدليل؟ نحن نريد أن نناقش صاحب المحل، هل هي ميسر وقمار؟ يحتاج إيش؟ نظر وإيش؟ واستدلال. الآن انتشر في المجتمع أو في المحلات التجارية التأجير المنتهي بالتمليك. الله أعلم هذا التأجير المنتهي بالتمليك الموجود الآن هل هو صحيح لا ولا ولا ولا جائز ولا حرام؟ هل يجوز لله في كل التأجير التمليك أو لا يجوز؟ إيش الحل؟ هذه مسألة ماذا؟ مسألة تحتاج إلى إيش؟ لا أسئلة. فلما رضيت واستدللت ودرست المسألة وصلت إلى الحكم حرام مثلا بدون نقاش مثلا وصلت إلى أن لا يجوز البيع التأجير في التمليك هنا لن تصل إلى هذا إلا طريق نظر الاستدلال هذا اسمه ماذا؟ علم احتساب وعلم ضروري. طيب نأتي إلى كلمتين هنا العلم المكتسب هو الموقوف على النظر الاستدلال ما معنى كلمة النظر ولا معنى كلمة الاستدلال أحب المؤلف أنه ما يمشي عن كلمة النظر حتى يوضح لنا ما معنى كلمة النظر لأن مثلا تجربة التمليك نحتاج فيه إلى تصور المسألة وبعد تصورها نجربها أجزاء ثم ندرس كل جزء وهذا يوافقه من الأدلة ويخرجه على أقوال الفقهاء القدامى حتى نخلص بنتيجة هذا يحتاج إلى نظر نظر في المسألة نظر في أدلتها نظر في تخريجها إلى هذا اسمه نظر فما معنى كلمة النظر احتاج إلى نظر التفكير احسن ايش النظر التفكير ايش قال المؤلف في الكتاب قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه هذا تفسر النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه اظن شو حلال المشكله ولا حلالها انا اعرف شو حلالها لان طلعت لي كلمه جديده وش هي ما خلي ينظر هذه الكلمه لا الفكر ايش الفكر إذا تتسلسل على القضية إذا النظر قلنا المعلوم المكتسب هو العلم المنصوص على النظر الاستدلال فلا النظر هو الفكر في حال من ذلك أما لا نتكلم كثيرا في ضغط القواعد من أساس ورقات منها ورقات كما سمى النظر طيب فما هو الفكر؟ إيش الفكر؟ العلماء قال الفكر حركة النفس حركة داخل نفسك شيء داخل نفسك من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليه أنا ما أريد أن أناقش في هذه لكن أقول الفكر حركة نفسية شيء دورت بدماغك بعد تفكر ثم فتح الله عليك صحيح طلع على داخل ليش؟ داخل الذهن فهنا لا يقوى لا حيال أنا أيام الاختبارات تحل في اللي يجيب سؤال ما تعرف جوابه نسيت تبغى تفكر تفكر تفكر شوي ليش؟ فتح الله عليك لما فتح الله عليك تغير توازنك ولا تغير بدأت ايش تكتب هذه الحركة حركة النفس الموجودة هنا هي الالهية الفكر والفكر هو اساسه ماذا النفس طيب الثاني الاستدلال ايش الاستدلال طلب الدليل تطلب الدليل بدأتك واحد يقول لك ايش حكم الصلاة الخمس لانت واجبة ايه الدليل الدليل على ان الصلاة ايش خمس اعطيكم سؤال كذا سهل صعب كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ أربع أطلب الدليل إيه؟ الآن جاء الفكر الآن يلا هذا النظر أعطوني الفكر فكر ما الدليل على صلاة الظهر؟ أربع أي شيء أرفع صوتك من يروى؟ تقول صلى الله عليه وسلم أربع من يروى؟ من يأتيك به؟ ترى أنا وأنا مرة أسمع بهذا الحديث لا لأني بحث المسألة هذه سمعت حديث عائشة في ماذا؟ قلت أيوه وين الأربعة يا شيخ؟ صلى ست ما زال ركعتين قال فزيد في صلاة الحضر وقرر صلاة الصبح فنزيد الثنتين وكان ست وكان 12 كيف أعرف أربع؟ قالت خلينا ما قلنا بكرة ها؟ خلينا بكرة أحسن فكروا ينظر في الكتب لا صلاة الظهر سهلة لأن صلاة المغرب هي الصعبة صلاة المغرب صلاة لا الدليل قال بعض الناس صلاة الليل صلاة المغرب يكون الليل النهار يكون النهار وهذا دليل يمكن خمس أنا بسلي خمس أقول أكثر النهار نعم ها التواصل حق اللي يقبل ها ليس نحن لا لا يا ابن الله. طيب إذن الاستدلال ما هو؟ طلب الدليل، طلب الدليل سواء من السائل أو من المسؤول، فالسائل يقول للمسؤول أعطني الدليل، المسؤول يمكن أن في داخله يقول طيب وش الدليل؟ فهذا هو طلب الدليل. طيب ما هو الدليل؟ ما الدليل؟ قال المؤلف في الكتاب هو المرشد إلى المطلوب لأنه على وقت محدد. هو المرشد؟ إذن الدليل ممكن تعطوني مثال حسي على أن الدليل هو المرشد. إذا سافرنا وقلنا والله معنا وقلنا معنا من؟ دليله صح ولا لا؟ دليل يمرنا يبين لنا الطريق ويرشدنا في الطريق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة إلى المدينة بحث عن دليل يعني مرشد إلى الطريق ماهرا حريتا. عبد الله بن ايش؟ ابن ياسر. إذا عرفت ما معنى الدليل؟ المرشد، يعني المرشد إلى الطريق يعني يدلك إلى الطريق. قال الإمام أحمد السبوع عندكم الدال هو الله والدليل هو القرآن والدليل هو القرآن الدال هو الله والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الدال هو الله والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن قال الاستدلال هو الإسلام نسيت اللفظة هذه، ثم قال هذه قواعد الأربع هي قواعد الإسلام. إذا عرفنا لما الدليل يا إخوان، لما الدليل؟ الدليل هو المرشد. ولذلك الإمام أحمد كان يقول يا دليل الحائرين، يدعو الله عز وجل ويقول يا دليل الحائرين، يعني من أشهد لدل وهدى الحائرين. فجعل الدليل لا يسمى الدليل دليلا لأنه يرشدنا إلى المطلوب. فإنما قلت ما الدليل على الصراط يقول سواجبه لأن هذا الدليل سيرشدنا إلى المطلوب. طيب لأنه على مثل علي والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. كانت الرسمة هنا تذكرينها شيء متردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر هذا سمينا ماذا؟ ماذا تجوز أمرين؟ يجوز أن الطهارة شرط للطواف ويجوز أن الطهارة ليست شرطا للطواف. يجوز القولان أم لا يجوز؟ إذن الظن فيه تردد لكن أنها ليس الشرط للطواف أظهر في نفسي عن غيرها ماذا؟ لا شرطا أظهر في نفسي ما عندي شرط فيها. هذا هو الظن. وهناك نوع اسمه غلبة الظن. غلبة الظن اجعل غلبة الظن عندي في مئتين في النسب 95% طيب اضيع غلبة الظن. ياتي الانسان فيقر عند القاضي انه قتل فلانا فلانا. القاضي حضر القتل راه قتله لا فاتى هذا الرجل قال انا اللي قتلته وقرمنا فحكم القاضي عليه بالقتل ودم نفسه بناء على انه قد اقر ذلك واعترف. هل حكم القاضي هنا ان فلان قد قتل فلان هل هو يقين عند القاضي؟ خلق القلب صحيح يكون يقين لان ما هذا الحادث. لو اعطاك اخبار فقط اعطاه انسان اخر يمكن يكذب يريد ان يحمي اخاه مثلا يمكن ليس بصادق. فهذا هو غلبة ليش؟ غلبة الظن. لابد ان يكون عندها غلبة الظن في ذلك. والشك تجويز امرين لا نزلة لاحدهما على الاخر. يجوز اني على طهارة لا يجوز اني محدث يا اخوان والله ما استطعت ان ارجح احدهما على الاخر. هذا 50% أنا 50% هذا اسمه ماذا؟ الشك. الشك عند المناطق ليس الشك الذي نتداوله في لغة العامية. طيب ماذا تسمى هذه؟ تسمى المدارك او مراتب الادراك. مراتب الادراك في العلم: الظن، الشك، الوهم. العلم، الظن، الشك، الوهم. حد سؤال حول مراتب الادراك يا اخوان؟ مراتب الادراك اربع: العلم، الظن، الشك، الوهم. طبعا يبدو ان العلم عكس ماذا؟ الجهل. قال المؤلف بعدها عندكم الكتاب: يعين اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. اخذنا في الدرس السابق، الدرس اللي قبل امس، تعريف القواعد. طيب ماذا يقصد بكلمه طرقه على سبيل الاجمال؟ اكتبوا عندها تحت، ويمكن تعريفه الادله اجمالا. الادله ايش؟ اجمالا. الادله الاجماليه او الادله اجمالا. يعني دراسه متكامله للسنه يقدمها لك، دراسه مجمله هل ياتي لتفاصيل كل حديث؟ لا لا، ما ندخل. يعطيك دراسات عامه، يعطيك اشياء اجماليه، حجية السنة، التواتر، العدالة، إلى آخره. وضحت؟ يأتيك الثالث الإجماع، شروط الإجماع، مدى حجية الإجماع، أدلة الإجماع، إلى آخره. يأتيك إلى القياس، يأتيك قواعد عامة. لما معنى طرقه؟ ماذا يقصد المؤلف بكلمة طرقه؟ يعني الأدلة. الدليل عند الفقيه الصلوات الخمس دليل، وقوله تعالى: واقيم الصلاة. أحد هذا الأدلة. الدليل القرآن عند الأصولي، دليل القرآن عند الأصولي دراسة كاملة القرآن. طبعا في باب معين. الدليل عند الفقيه في مسألة جزئية مثلا في الربا: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إلى آخره. الدليل عند الأصولي دراسة باب السنة. لأن هذا يدرس دراسة إجمالية وذاك يدرس دراسة إيش؟ إذا الطرق يقصد بها الأدلة. طيب ليش؟ ليش حرجت الطرق؟ من أقول الأدلة؟ الأدلة الإجمالية أنت ولا؟ لأن الأشاعرة يرون، أخذنا الجمل الأشعري، يرون أن الأدلة نوعان: دليل وأمارة. الدليل قطعي والأمارة ماذا؟ دليل. فيجعلونها دليل وماذا؟ وأمارة. لذلك استخدم هذه العبارة. أحد الأسئلة حول هذا الفرق، لم حصل المسائل إخوان؟ ما فيها؟ ننتقل بعدها. وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام، إلى آخر كلامه. هذه نخفيكم خطة الكتاب. سندرس بإذن الله عز وجل أقسام الكلام. فإذا انتهينا انتقلنا إلى الأمر، فإذا انتهينا انتقلنا إلى النهي، ثم العام، ثم الخاص، ثم المجمل، المبين، الظاهر، المعين، الأفعال، الناسخ، المنسوخ، الإجماع، الأخبار، القياس، الحظ، الإباحة، ترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، وإحكام المجتهدين. هذه أبواب دراستنا بإذن الله عز وجل، تجعلها خطة في البداية. طيب لماذا هذا التفسير؟ الكلام يصير حول هذا التفسير، وإن كان كلاما جميلا لكن سأتركه. ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه: أقسام الكلام. أقسام الكلام هنا يبدأ في باب جديد. ما هو يسأل؟ باب جديد ما هو؟ المقصد. لا يا شيخ، هل المقصد الفقهيه الكلاميه؟ المقدمة العلمية. الآن بدأنا في اللغة، انتهينا من تصور الأحكام، انتهينا من المقدمة المنطقية. اليوم غدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ في المقدمة اللغوية، وهي الكلام عن أقسام الكلام وأنواعها والحقيقة والمجاز. أحد الأسئلة حول هذا؟ أحد الأسئلة حول درسنا اليوم أو أي مسألة في الدروس السابقة أو غيرها؟ نعم. من عند الأشاعرة الدليل، الدليل دليل أمارة. الدليل شيء قطعي، الأمارة في هذا النية. لأن هذه العدة من هذا هذه إن شاء الله تسعة إن شاء الله. أحد الأسئلة قال إيش؟ الرصد. إيه؟ إيه هذه هي درسنا اليوم. درسنا اليوم لبوا المقدمة ليش؟ المنطقيه، واقع نفس نفس اقلام، يعني فيه اشياء اخرى مثل الثلاثين والمثلين والنقيضين وغيرها اشياء كثيره. دوران الكره الارضيه هل متواتر؟ لا، ليس متواترا، بل مختلف فيه. الفلاسفه في اليونان ذكروا دوران الارض، بعض الناس يظنها جاءت من الغرب فقط لما جاءت 100 سنه، لا ابدا، من 4000 سنه. الفلاسفه في اليونان سقراط وارسطو بطليموس وغيره كانوا يدرسون هل الارض تغير ولا لا. وكذلك تفهم علماء المسلمين أمثال ابن سينا لا ينصرف من هو الرازي، كذلك ذكر هذه المسألة لا ناقشها. على أرض الدور لا قالوا تدور ولا قالوا إيش لا تدور، هذه مسألة قديمة جدا، يعني لا أحيانا نحن نناقش المسألة على أنها أثار بها الغرب، لا قريبة جدا لا نسهش، هذه مسألة لا أكثر من 4000 سنة مثل الدور الآن، لذلك مختلف فيها إلى الآن، إلى الآن ولا زال يختلف فيها حتى بين علماء. لا إذا كان الكلام غير صحيح، إذا كان غير صحيح، أنا ظننت شيئا أنت كان على ظني غير صحيح، اسمه ماذا؟ مهم. أنا عندي ظن وأنت المخالف لي أنت ظن، أنا على أنك واهم وأنت رأي واهم، عرفت العكس الآن؟ لا ظن أي إنسان، أنت لا تبني على الأحكام الفقهية، قد يكون ظني في هذه المساحة، قد يكون ظني في أمر بسيط، يعني لا ما لازم أن يكون في الأمور العلمية الدقيقة، لا. طيب أيوة سبب ها غير المتواتر اليقين، نسيت مسألة في المتواتر، المتواتر متى أصبح علما ضروريا؟ هل من بداية حتى نهاية أم ماذا؟ البدايات كان نظرية حتى أصبح تواترا، هل خالف إلى إيش؟ إلى ضروري، فبدايته كان شيء نظري، مع الأيام أصبح هذا شيئا ضروريا. الله عز وجل يسأل الناس من يحب ويرضى، قبل أن ينتهي الواجب سلموه للإخوان هناك في المكتب، يجمع لوحده ثم أخذ مرة واحدة، خلاص يا إخوان؟ جزاك الله خير، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.